الطرق الأخرى التي تقوي الحديث أو الأسانيد الأخرى التي تقوي الحديث إما أن تكون متابعة تامة إذا اشترك الراوي الآخر في نفس شيخ الراوي الذي نبحث له عن متابع أو متابعة قاصرة وهي التي تلتقي معه في شيخه أو في من بعده حتى لو وصلت إلى الصحيح. قال معرفة الشواهد، بعدها يتكلم عن معرفة الشواهد، قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى وفي المعنى فقط أو في المعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إذا وجد متن آخر من حديث صحابي، يعني متن يشبهه إما في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط لكن من طريق صحابي آخر فهذا نسميه شاهدا، المتابعة من طريق نفس الصحابي. أما الشاهد فهو إما يعني نفس اللفظ والمعنى أو المعنى فقط لكن جاء من طريق صحابي آخر فيسمى شاهدا. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ، يعني وجدنا شاهدا يعني اسنادا اخر ينتهي الى ابن عباس رضي الله عنهما لكن بنفس اللفظ اللي هو رواه الشافعي بسنده الى ابن عمر اللي هو ايه فإن غم عليهم فأكملوا العدة 30، وجدنا نفس اللفظ موجودا لكن من حديث ابن عباس، هذا يسمى شاهدا. واضح؟ وقد يكون الشاهد بالمعنى فقط، فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بعد الشاهد من طريق صحابي آخر، نبحث عن حديث من حديث ابن عمر وجدنا له شاهدا من حديث ابن عباس باللفظ والمعنى، ووجدنا شاهدا من حديث أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، رواية ابن عمر فأكملوا العدة 30 ما فيها الشعبان، ما فيها الشعبان، لكن الرواية هنا فيها زيادة كلمة شعبان فهي بالمعنى ليست بنفس اللفظ ولكن بمعنى آخر ومن طريق صحابي آخر. يعني الخلاصة أن الشواهد هي نفس الحديث نجده مرويا من طريق صحابة آخرين، فيعد رواية الصحابي الذي معنا، يعني حديث عندنا من حديث ابن عمر وفيه لفظ يعني نحتاج إلى توثيقه، فوجدنا هذا اللفظ مرويا من طريق ابن عباس ومرويا من طريق أبي هريرة، فهذه الشواهد لحديث ابن عمر. شيخ، هل الشاهد نوع من المتابعة الغير التام؟ لا، المتابعة القاصرة لازم تكون من طريق نفس الصحابة، يعني مثلا نقول الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إذا وجدنا راويا يلتقي مع الشافعي في شيخه مالك يبقى متابعة تامة، إذا وجدنا راويا يعني يروي عن شيخه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أو عن شيخه عن شيخه عن ابن عمر، كل هذه المتابعات تسمى متابعات قاصرة، هي تلتقي مع الشافعي ليس في شيخه مالك ولكن في شيخه عبد الله بن دينار او تلتقي في نفس الصحابي عبد الله بن عمر فتكون متابعه، لكن لو وجدنا اسنادا اخر ينتهي الى ابن عباس او الى ابي هريره هذا يسمى شاهدا. وهو ناقص ام تام؟ لا، الشاهد خلاص ما فيش بقى تام وناقص، الشاهد قسم واحد، يبقى في عندنا متابعه اللي هي من طريق نفس الصحابي مقسومه الى تام وقاصر، لكن الشاهد نفس الحديث يروى من طريق الصحابي الآخر، بس الشاهد قال إن هو قد يكون بنفس اللفظ أو بلفظ إيه قريب يعني في المعنى. فإذا يعني طرق يعني إيه يعني الشواهد طرق متعددة يعني هو متابعة وشاهد؟ نعم، إما يعني إما تقوية الحديث إما أن يكون بمتابعة وإما أن يكون بشاهد. قال وخص قوم هذا التعريف الذي اقتضاه الحافظ بن حجر ان المتابعه تكون من طريق نفس الصحابي والشاهد

هذه المراتب تفيد في الترجيح والمقابلة بين الأحاديث عند تعارضها وعدم إمكان الجمع بينها، فإذا نبحث عما هو أرجح لنأخذ به ونترك المرجوح الذي يعارض. بعدها سأتكلم عن أقسام المقبول، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. وبقى الشهر يوصل للمستعدلين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.